هل نستطيع أن نضرب بمثال للإدراج في وسط الحديث بقول عائشة: وكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه وهو التعبد؟ هل نستطيع أن نضرب بمثال في وسط الحديث الإدراج في وسط الحديث؟ نعم، لأن هذا ليس من كلام عليه السلام. وهل هذا الإدراج من عائشة أم من الزهري يا شيخ؟ الله أعلم. من؟ الله أعلم. الله أعلم. جزاك الله خير يا شيخ. وإياك. شوف يا أبي ابن ماجة كتاب الطهارة 89 صحيح ولا ابن ماجة النجار؟ هنيك بتشوف ابن ماجة واحد هذا ال شوفوا شو مشار إله. الاستدراك ايش بيعني هذا من التحسين؟ وين الاستدراك يعني؟ كاف ولا كاف ولا اصطلاح ما ادري شو هو. كاف تفتح مش مهم. كاف للاستدراك. أي مخطوط الأخير ليس في السماء ولم يذكر أبو القاسم. طيب نحن توصلنا تفسير ما قبله. شو في قبله؟ عن عمران بن حسين أن رجلا أعتق ستة أعبد عند موته ولم يكن له مال. الجبنة نفسها الأخيرة ما فيش، مش موجودة بالمرة. الوعيد لابد فيه. ما فيه. ولم يقل فقال له قولا شديدا. أي هذه لك. طيب أستاذي ما هي برضو هاي عن نفس الإشي، طالما يعني بدي التفسير الآن، لأن هذا لو شهدته قبل وسلمت في مقابر المسلمين يعني. طيب يعني لماذا لا يتم في مقابر المسلمين؟ لأنه أجر. هلا أدخل ستة أعبد ولم يكن له مال غيرهم. نعم. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال له قولا شديدا. ليه؟ اللي هو هذا. ايه؟ اللي هو لو شهدته قبل أن أدفن. هذا هو. نعم. فليه قال له قولا شديدا؟ لأنه أعتقهم ولم يكن له مال غيرهم. هذا هو. فهذا القول الشديد مفسر بهذه الجملة. أستاذ أنا عارف، بس هل لذاك الفعل يعني لا يدفنه في مقابر المسلمين؟ هذا وعيد يا اخي. وعيد يعني زي القاعدة زي لقد هممت. نعم، القاعدة الأصل يعني العامة في كل قضايا. اي نعم. جزاك الله خير يا استاذ. اي نعم.